منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بإذن الله تعالى الأدلة التفصيلية على أصول الاعتقاد. أخذنا الأدلة على التوحيد، ثم الأدلة بتفصيلاته، ثم الأدلة على النبوات، ثم نختم بالأدلة على البعث والجزاء الأخروي. الأدلة على البعث والجزاء الأخروي جاءت متنوعة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أدلة عقلية، وهي تدل على إمكان البعث، وأن البعث ليس أمرا مستحيلا، وإنما يمكن وجوده ويمكن أن يكون موجودا. هناك أدلة متنوعة على إثبات البعث، منها قياس الإعادة على البدء. فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على الإعادة مرة أخرى، يقول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني الإعادة أهون من البدء، فهو ينشئ الإنسان من نطفة ثم إذا مات أعاده مرة أخرى، ولا مانع من الإعادة مرة أخرى ما دام أن الإنسان يقر بأن الذي خلق الإنسان ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني هو قياس خلق السماوات والأرض. فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وهي أكبر من الإنسان، فإن قدرته على خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى في البعث أيسر وأسهل. يقول الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فالذي يخلق الأمور الكبرى قادر على إعادة ما هو أصغر منها. ومن الأدلة أيضا قياس الإعادة على إحياء الأرض، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. فإذا كان يحيي الأرض بعد أن صارت هشيما وميتا وميتة، فإنه قادر على إعادة الإنسان مرة أخرى. يقول الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فقوله وكذلك تخرجون يعني كذلك يحصل لكم البعث كما أنه يحيي الأرض بعد موتها. وهذا قياس إعادة الإنسان وبعثه مرة أخرى على إحياء الأرض بعد موتها. الدليل الرابع قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. يقول الله عز وجل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ووجه الدلالة هو أن الله سبحانه وتعالى أخرج النار من الشجر الأخضر، فأخرج الشيء من شيء مناقض له. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قادر على إخراج الشيء من شيء مناقض له مختلف معه، فإنه قادر على إعادة الإنسان وهو الذي بدأه سبحانه وتعالى. الدليل الخامس قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنيا. فالله هناك يعني حصلت أحداث أن الله عز وجل أحيا الأموات في الدنيا، فإذا كان أحياهم في الدنيا فهو قادر على إعادتهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل في قصة بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى قادر على إحياء إعادة إحياء الإنسان مرة أخرى بدليل أنه أحيا أموات في الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قديم وفته في يده وقال: يا محمد، أترى أن الله عز وجل سيحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما؟ قال: نعم، ويعذبك بالنار. ثم قرأ عليه قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا، يعني عندما فت هذا العظم البالي، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي أن هذا الإنسان سبق أن خلق من لا شيء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها مرة أخرى. هذه من الأدلة العقلية على إثبات الجزاء الأخروي، وهي أدلة عقلية مقنعة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.